حيث إنه لا يقع منها ظلم ولا يقع منها فسوق ولا يقع منها خطأ، وتكون حريصة على حسن المعاشرة مع الزوج. هذه ذات الدين. أما ذات المال فإما أن يغلب تعاملها بما لديها من مال وبما لها اهتمام وعناية في إكثار هذا المال، حتى إنها قد تفرط في عشرتها مع زوجها. وأما ذات الحسب فيظهر ذلك في تعاملها وفي سلوكها من حيث التعالي ومن حيث النظرة لغيرها من نظرات الاستعلاء ونحو ذلك، وربما أول من يتأثر بهذا التعامل هو الزوج. وأما ذات الجمال فإن الجمال قد يبقى مدة ثم يزوي ثم يتغير الحال، فأول من يتأثر بذلك ويحس بهذا التغير هو الزوج. ولهذا كانت ذات الدين هي أكثر النساء حظا واستمرارا وبقاء من حيث حسن العشرة. فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الراغبين في أن يتطلعوا إلى ذات الدين، فقال: فاظهر بذات الدين تربت يداك. وفي هذا الحديث حث على التزود بذات الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكره للشخص أن يكون له التطلعات الأخرى كالمال والحسب، والجمال، لكن لا ينبغي أن يكون هو الدافع الوحيد. فلو تمكن الرجل من أن يجمع بين ذات الدين وبقية الخصال أو غيرها من الخصال حتى ينعم في حياته وحتى يرتاح في تعامله وحتى تحسن عشرته وحتى يكون ذلك دافعا إلى الثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى بما وهب وما أعطى. فهذه هي المرغبات في الزواج، لكن بمعيار الشرع أفضلها الدين. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وكان جابر بن عبد الله صغيرا يوم غزوة أحد، وطلب منه أبوه أن يخرج للجهاد وأن يبقى جابر يرعى شؤون أسرته، واستشهد عبد الله والد جابر في غزوة أحد، وترك دينا وترك أسرة فيها 6 أو 7 أو 9 بنات. وكان صلى الله عليه وسلم يحنو على جابر، جاء جابر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لدى الغرماء، ولكنهم أبوا أن ينقصوا من دينهم شيئا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أنه إذا جذ التمر وجمعه ألا يوفي الغرماء شيء حتى يحضره النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عليه الصلاة والسلام ووقف عند التمر وسأل الله تعالى وبارك الله تعالى في هذا المال، واستجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء أن يأخذوا وأن يستوفوا ديونهم، فكل كان دينا وأخذ حقا، وكأن التمر لم ينقص منه شيء. بارك الله في ذلك التمر، وتخلص جابر رضي الله عنه من الدين. ثم إن جابر رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة وكان قد سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. وبينما هم عائدون من الغزوة وإذا جمل جابر أعيا وما عاد يقدر على السير، وكان هو الناضح الوحيد لهم. وتأخر سيره حتى هم جابر أن يسيبه وينزل عنه ويمشي، ولاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وضرب الجمل ونبذ الجمل، فانطلق الجمل وسار سيرا عظيما مما أعاد الأمل إلى جابر رضي الله عنه، حتى كان جمله يساير جمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في الطريق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعب جابر، فقال له: أتبيعني الجمل؟ وعجب جابر من هذا العرض ومن هذه المساومة، لكنه كان حييا وكان حسن الحديث وكان حريصا على أن يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هو لك يا رسول الله. كأنه يتبرع بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وكرر سؤاله: أتبيعه؟ وفي كل مرة يقول: هو لك. ثم قال له: بعني جملك. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر قيمة 5 دراهم أو 5 أواق 5 أواق من الفضة، وفي بعض الروايات أقية من الفضة. وباع جابر الجمل، لكنه استثنى حملانه خصوصا بعد أن حسن سيره، استثنى حملانه إلى المدينة. ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب جابرا، فقال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب له أن يتزوج بكرا لتميز البكر على الثيب، قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك أو تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ لكن جابر رضي الله عنه بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمة ظروف وأسباب حالت بينه وبين أن يتزوج البكرة. قال إن أباه عبد الله رضي الله تعالى عنهما مات وترك له 7 بنات أو 9 بنات وكلهن صغيرات وهن محتاجات إلى من يعنى بشؤونهن يمشطهن ويغسلهن ويعنى بشؤونهن ويهيئ لهن الطعام ونحو ذلك، وهذا لا يتوفر في البكر لأنها تكون قريبة من أسنانهن، وهو محتاج إلى من يتولى رعايتهن. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أقدم عليه جابر كان حسب التصرف، وهذا يذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الحالة يوما توفيت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وتركت له من البنات 4 بنات أو أقل، حيث تزوج زينب واحتاج إلى من يرعى هؤلاء البنات. لذلك تزوج صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وكانت كبيرة في سنها. وهذا جابر بن عبد الله يمر بهذا الظرف، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ولا شك أن هذا من الأسباب التي تحمله على أن يعطف على جابر. فكان أول ما بدا منه أن سأله أن يبيع الجمل، ولما وصلوا إلى المدينة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر لما وصل إلى المسجد أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي في المسجد حتى يشعر أهلاه بأنه وصل المدينة. ونصحه صلى الله عليه وسلم بأن يرفق بأهله وبأن يتلطف بهم، لا سيما وأنه بعيد عهد بهم والأمر يتطلب الملاطفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل السرور على جابر، فطلب من بلال رضي الله عنه أن يعطي جابرا ثمن جمله الذي اشتراه منه في الطريق، وطلب من بلال رضي الله عنه أن يفي له بالقيمة وأن يرجح في الميزان زيادة في تطييبه الخاطر. وبعد أن قبض جابر الثمن وترك الجمل عند المسجد حيث سلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الذهاب إلى بيته، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جابر، أتريد تراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أني لما اشتريت منك الجمل وشدت عليك في السعر وشددت عليك في البيع وطلبت منك أن تبيع، هل تظن أني فعلت ذلك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فرد عليه الجمل وأعطاه الدراهم، وهذا هو المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جابر هذا العطاء ويمنحه هذه المنحة. قال له خذ جملك ودراهمك. فهنا هذا الحديث جاء بروايات متنوعة، كل رواية تعنى ببيان أمر من الأمور، وفي هذه الرواية كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لجابر أن الزواج بالبكر خير من الزواج بالثيب، وإن كان ما فعله جابر خير للظروف التي مر بها، ونصحه بحسن تعامله مع أهله، كما جاء في رواية أخرى أنه قال له الكيس الكيس، يعني في تعامله مع زوجه. والله أعلم. اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب استحباب نكاح ذات الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. قال شمر: الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه. هذا شمر أحد علماء اللغة يعني. وسبق في كتاب الغسل معنى تربت يداك، وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب نكاح البكر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ يعني أين أنت من المرأة البكر وملاعبة المرأة البكر. المراد باللعاب هنا يعني مصدر لعب يلعب لعابا، نعم، أو ملاعبة، نعم. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن يعني كأنه يحثه على أن زواج البكر يعني أفضل. نعم. لكن إذا كان ثمة موجب ودافع ومصلحة فقد يكون الزواج من الثيب أفضل، وهذا ما حدث معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه تزوج 11 امرأة ولم يكن فيهن بكر إلا واحدة. ومن لاحظ زواجه صلى الله عليه وسلم يجد أن ثمة مصالح حملت على أن يتزوج بهؤلاء وكلهن من الثيبات. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7. المراد عبد الله هنا والد ابن حرام والد جابر. نعم. أو قال 7 فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له على هذا الصنيع الذي فعل. نعم. لأنه آثر أخواته على نفسه وأراد أن يهيئ لهن سبل الحياة بحالة أفضل مما لو تزوج بكرا. نعم. قال وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت. ولم يذكر ما بعد ما بعده. يعني لم يذكر ما بعده ما بعده. نعم. ما بعده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف يعني ثقيل في مشي. فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة يعني كانت معه صغيرة. هي العنزة. قال: فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة، نعم. قال: أمهلوا، نعم. وقد جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يطرق الليل، يدخلوا على النساء بالليل، وأن يباغتوا النساء بالليل. وهذا لا يتنافى مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل، وكان قد تقدم الناس قبله، وأشعروا أهل المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، وأنه يعني قد وصل. ولذلك كان النساء قد علمنا بدخول أو بوصول الجيش وبوصول الرجال، فلا مانع من أن يدخلوا مع أول الليل. ولذلك قال: عشاء. وأما الممنوع فهو أن يعني يأتي الرجل إلى أهله بالليل دون إشعارهم ودون إعلامهم، أن يباغتهم. وكان قد طلب من جابر رضي الله عنه أن يكون معه وأن يصلي في المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. نعم. قال: وتستحد المغيبة. وقال: تستحد يعني تستخدم الحديدة، وهي كناية عن أنها تزيل شعر العانة وتزيل الشعر المرغوب عنه، والتي تكره أن يعني يراها زوجها وهي على ذلك. نعم. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. فالكيس الكيس يعني الطمأنينة والهدوء في معاشرة النساء، لا سيما وأنه حديث عهد بزواج. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وضرب الجمل بالمحجن. المحجن العصا، عصا صغيرة تكون معكوفة يحملها الراكبون على الجمال ليلتقطوا بها ما يحبون التقاطه من الأرض. نعم. ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات